لو كان يعلم الغيب ليش يخرج في هذا السفر الذي يكون في عاقبته ما جرى للمسلمين؟ أمور الغيب ما يعلمها إلا الله، ولكن لجهل المسلمين بدينهم وتعلق قلوبهم بدنياهم أصبح الواحد منهم يثق في هؤلاء السحرة وهؤلاء الأفاكين، ويذهب إليهم في الكثير والقليل، يذهب إليهم في الكثير والقليل. وزاد الأمر والعياذ بالله عند الناس، أصبح الآن أنا أعرف أن بعض الناس الآن بينه وبين أخيه شريعة، بينه وبين أخيه خصومة في المحكمة. ليش؟ إيش بينكم؟ قال سحروا البنتي. قلنا إيش جرأت أنها سحر البنتي؟ قال إحنا رحنا وناطق الجني وسجلنا الجني في شريط، وناطق الجني يقول فلان اللي أدخلنا فيها. أولا إحنا ما نقبل شهادة الفاسق من الإنس، من أجل نحن نقبل شهادة الجن. الفاسق من الإنس ما نقبل شهادته، لابد أن الذي يشهد يكون عدلا. فهذه مسألة بارك الله فيكم أصبحت الثقة في هذا الباب بشيء أو بهيئة والعياذ بالله مخيفة ومريبة. أصبحوا فقط لا يكتفون بأن يصدقوهم، بل ربما يتقاتلون بسببهم ويتشارعون وتخاصمون بسبب هذا الكلام الذي يسمعونه من الجن. وهذا الجن لو كان عدلا ما آذى هذه المرأة ولا آذى هذا الرجل. دخوله فيها وأذيته لها من فسقه ومن تمرده ومن يعني من خروجه عن الجادة وعن الصواب، فكيف يصدق؟ كيف يصدق في هذا؟ فوصل الأمر بالناس إلى أنهم أصبحوا يصدقونهم في أمور ربما يخسرون أنفسهم وأموالهم وأعراضهم بسببها. وهذا جزاء من أعرض عن السنة، يخسر دينه ودنياه. أما دينه فواضح، فإنه من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، ومن أتاه ولم يذكر في الحديث أنه صدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا في دينه. وأما دنياه فيعني ربما يؤدي ذلك إلى خصومة وإلى قتل وقتال، وأنتم تعرفون أن القتل إذا جرى بين الناس ربما تستمر المسألة إلى عدة أجيال، عدة أجيال، وهم يقاتل بعضهم بعضا من أجل مشكلة لا تساوي شيئا. فإذا ذهب هذا يريد أن يقتص قتل، فأراد أهل المقتول أن يقتلوا فقتلوا رجلين آخرين، فقال أهل المقتولين الأخيرين لنا رجل زائد عندكم، وهكذا. ولا يزال الحرب بين الناس زائرا بسبب أمور تافهة لا تساوي شيئا، فروسية وشجاعة وبطولة في غير موضعها، وبطولة في غير موضعها، نسأل الله العفو والعافية. هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة ولم يصدق محمدا عليه الصلاة والسلام، وصدق السحرة والكهنة. السحرة والكهنة قوم يجب إزالتهم من البلاد، ويجب ردعهم عن هذه الأمور التي يفعلونها. وأنبه على أن إزالتهم تكون منا بالنصيحة وتحذير الناس منهم، وأما قتلهم أو إقامة الحدود عليهم إنما ذلك يكون لولاة الأمور، لا يكون ذلك لأحد الناس. واحد يقول لك فلان ساحر، تستنى واحد مرة قال فلان ساحر، قلت له طيب، قال إيش تشوف؟ قلت له إيش أنت تشوف أنت؟ قال يعني نريد نبعده. قلت له كيف تبعده؟ قال على حسب ما تقولون، الذي أنتم تفتون به يعني كذا. قلت أما قتله أو إقامة الحد عليه فلولاة الأمور، ليست لك، ليس هذا لك. أما نصحه وتخويفه بالله وتحذير الناس منه والتشنيع عليه في الخطب وفي غيرها، هذا واجبنا وهذا دورنا الذي نحن نستطيع. أما قتله فهذا القتل، قامة الحدود، التعذير، هذه أشياء ترجع لولاة الأمور، وهذا كله من باب يعني درء الفتنة وسد باب الفتنة. لأنك لو ذهبت تقتل أنت مثلا الساحر، ترتب على ذلك قتل آخر، ترتب على ذلك فتن كثيرة. قد يقول قائل أنا أقتله وممكن لا يشعر غيري، أو أنا أقتله وهو ليس له قبيلة تقوم وتقاتل من ورائه. فنقول أنت إن فعلت ذلك واقتدى غيرك بك في رجل آخر تكون له ظروف غير هذه الظروف التي أنت عليها، أديت أدى هذا إلى فتنة. وعلى كل الحمد لله الذي حسم علماء السنة هذا الباب وجعلوه خاصا بولاة الأمور، ونحن علينا النصيحة. الرجل الغيور الذي يقول لك هذا كذا هذا كذا، قد تكلمنا أمس على الغيرة التي في غير موضعها، الذي يغار غيرة في غير موضعها يضر أكثر مما ينفع، والله المستعان. نعم، ايش تقول؟ يعني قد يقول قائل قد يقول قائل ها انا حلفت بالعراف يقول لي اني وصلت من منطقه الثلاثه عن سياره كذا ثلاث سياره كذا ما يعلم شيئا، كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام انهم يسترقون السمع فيسمعون كلمة صادقة ويضيفون عليها 99 كذبة، 99 كذبة. وأما كون أنه يعرف أن السيارة كذا وأنك جئت من المكان الفلاني، هذا يأخذه من قرينك، يأخذه من قرينك ويتعامل مع الجن فيخبر الجن بهذه الأشياء، وإن صدقوا في واحدة كذبوا في أشياء كثيرة. ومنهم من يكون عنده ذكاء يستطيع أن يعرف من المسؤول أشياء كثيرة بحذق وذكاء، يستطيع أن يعرف هذه الأشياء من المسؤول دون أن يشعر المسؤول. أضيف إلى ذلك، نقول لهؤلاء السحرة لو كان هؤلاء السحرة الجن يعني يقدرون أن يفعل لهم كل شيء، ليش ما يأخذوا الأموال التي في البنوك هذه ويكونوا أغنياء؟ أحسن ما يجي يأخذوا الواحد 50 ريال و100 ريال وهم أفقر الناس السحرة، هم أفقر الناس وأحوج الناس. ليش لو كانوا يستطيعون ذلك ليش ما يرسل الجن هؤلاء يجمع لهم البنوك التي في أوروبا والبنوك التي في أمريكا والبنوك التي في بلاد العرب والعجم، اجمعوا لنا هذه الأموال وصروا أغنياء؟ ما رأينا سحرا إلا أفقر الناس والعياذ بالله. هذا يعني الله سبحانه وتعالى أراد أن يبتلي الناس بهم وأن يفتنهم بهم، ولو كان عندنا يقين وإيمان ما استطاعوا أن يعرفوا شيئا من ذلك، لكن ضعف إيماننا هو الذي يعني جعلهم على هذه المكانة في أنفس الناس. وللأسف أن بعض الناس ما يفرق بين المنجم والعالم، قضى أن العالم إذا كان يعرف شيئا من الآخر أفسده ما شاء الله. بعض الناس ما يفرق يا أخوان نسأل الله السلام، لكن بانتشار العلم وانتشار السنة يعني تنزاح هذه الظلمات إن شاء الله عز وجل. تفضل. نعم تفضل. 18 يعني رجل ممول ورجل عامل، هذا يسمى في الشرع المضاربة، هذا يسمى في الشرع المضاربة، والعامة يسموه ضمار. فلان يعني يضامر في مال فلان، أو فلان أعطى لفلان ضمار أو غير ذلك. هذا المضاربة في الشرع مكونة من عامل وممول، الممول يعطي المال والعامل يعمل، فيكون الشرط بينهما الربح كذا والخسارة كذا. هذه العامة العادة عند العامة هنا يقول لك الربح والخسارة نصفين أو ثلث ثلثين. فإذا ربح العامل قسم الربح بينه وبين صاحبه على هذا الشرط، لكن الإشكال إذا كانت هناك وضيعة، إذا كانت هناك خسارة، فيقول لك أيضا خسارة ثلث ثلثين أو نصف أو مناصفة أو غير ذلك. لا، الصحيح أنه ينظر إيش السبب في الخسارة، إيش السبب في الخسارة. إذا كانت الخسارة من تفريط العامل، أحيانا العامل يفرط، أحيانا العامل يشترط عليه الممول ألا يتاجر في ماله مثلا في مواد غذائية، ألا يسافر ويركب بماله البحر، ألا يتعامل بكذا أو كذا. أحيانا يشترط الممول على العامل شروطا، يقول لا تشتري مثلا بمال مثلا سيارات، لا تشتري بمال كذا. فإذا فرط العامل وخسر فالخسارة كلها على العامل، فالخسارة كلها على العامل، لأن هذا من تفريطه وإهماله. أما إذا لم يفرط العامل وقام بالذي عليه ثم خسر، فالخسارة كلها على الممول، ما يصير الخسارة نصف ونصفين أو نصف أو ثلث أو ربع، ما في هذا في الشرع. إما أن تكون خسارة كلها على العامل للتفريط، أو الخسارة كلها على الممول لعدم تفريط العامل. واحد يقول لك مثلا في شرط بينهما، في شرط بينهما أن الخسارة نصفين، نقول أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان معك شرط، هذا الشرط غير صحيح فلا ينفذ. وإجماع العلماء كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا أبو محمد المقدسي في المغني على أن العلماء أجمعوا على هذا الأمر، على أن الوضيعة أي الخسارة تكون على رب المال، الخسارة تكون على رب المال. قد يقول قائل ليش الخسارة تكون على رب المال؟ نقول المضاربة من شقين، شق ممول والثانية شق عامل. الممول بماذا يكسب الربح؟ يكسب الربح بماله. والعامل بماذا يربح؟ يربح بعمله. فإذا حصلت خسارة فالممول يخسر في ماله والعامل يخسر في عمله، كما أن الممول يربح بماله والعامل يربح بعمله، فالممول يخسر من ماله والعامل يخسر من عمله. فالعامل مثلا ربما يجد 4 أشهر ويطارد له في بضاعة، تارك أهله وتارك أوطانه ويسافر ويتعرض في الطريق لخطر وتارك زراعته وتارك أولاده وفي وتعب، يصبح مثلا من يعني من قبل الفجر يسري وما يمشي إلا في الساعة كذا وما يرجع البيت إلا في الساعة كذا، وفي الأخير ما ربح، في الأخير ما ربح. هذا خسر وقته وجهده، وذا خسر من ماله. فالشرط الذي بين الناس أن المضاربة تكون في الخسارة نصف أو نصف، تكون نصفين أو تكون ثلث أو ثلثين، هذا شرط غير صحيح. نسمع، تفضل. الجواب: هذه الشركة أو هذه الشركة تسمى في الشرع المضاربة أو القراض. المضاربة أو القراض. تسمى في الشرع المضاربة أو القراض، والعامة يقولون قمار، والأصل فيها أن الربح على حسب شرطهما. وأما الخسارة وتسمى عند الفقهاء الوضيعة، فإن كان العامل قد أهمل وفر وصول الخسارة عليه، وإن لم يكن عاملا ولا فرط فالخسارة كلها على صاحب المال. وطالما أن صاحب المال ينصح بماله فيخسر المال، والعامل يربح بعمله فيخسر عمله وجهده، وعلى هذا اتفاق العلماء، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والله أعلم. قد يقول، وهذه قد يقول قائل هذه مسألة قد سمعناها، بعض الممولين أصحاب الأموال يقولون أنتم فتحتم الباب علينا وجعلتم الذين يلعبون في أموالنا وجعلتم لهم الطريق وطرقتم لهم علينا فيخسر، ويجي الواحد منهم يقول أنا خسرت والخسارة كلها عليك وتحلبني بحلف. فأقول ما نحن الذين فتحنا لهم الباب، هذا حكم الله أولا، هذا شرع الله أولا. ثانيا، إذا كنت تظن في العامل هذا أنه يمكن أن يحلف فاجرا، لماذا ما تتحرى من البداية الرجل الثقة الأمين؟ لماذا ما تتحرى من البداية الرجل الثقة الأمين الذي يحافظ على ماله ولا يحلف آثما فاجرا؟ أنت من البداية فرطت وذهبت إلى غير الأمين، وتركت الأمناء وذهبت إلى الفجرة، ثم بعد ذلك تقول أنتم الذين طرقتم لهم. وإذا كان هذا الرجل أيضا ليس أمينا ويمكن أن يحلف فاجرا، ممكن أن يربح ويقول لك ما ربح، ممكن أن يربح مثلا 1,000,000 ريال يقول لك ما ربحت إلا 50,000 وتحلفني بحلف. اذا غير الامين سواء في الربح او في الخسارة غير مأمون. فالممول اذا اهمل من البداية، وهو الذي فرط في نفسه وذهب الى غير الامين، هو الذي يحتمل، ما يقول من شرع الله هو الذي فتح الباب، ولا يقول العلماء هم الذين فتحوا الباب علينا، لا، هو من البداية لم يتحرى لماله ولم ينظر من يتعامل معه فيستحق. نعم، ما ندري هل هم سابقون عندما يكون البنوك الإسلامية أم لا. فإذا كانت هذه البنوك تتعامل معاملات شرعية ولا تتعامل مع بنوك ربوية أخرى، ممكن تتعامل معك أنت الممول معاملة شرعية، تقول لك في هذه المضاربة الربح والخسارة على الوجه الشرعي، الربح نصفان والخسارة عليك مثلا، تتحمل الربح والخسارة، لأنك يعني لا تربح إلا بالمال. فهذا الشرط بينك وبينهم صحيح، لكن هم عندما يتعاملون هل يأخذون مالك ويضعونه في بنوك ربوية أخرى تعمل به، وما جاءهم من ربح يأخذون النسبة بينك وبينهم على الشرط الذي بينكما؟ إن كانوا يتعاملون مع بنوك ربوية أو يتعاملون في مشاريع محرمة شرعا فلا يجوز لك أن تمولهم، لأنك إن مولتهم على ذلك وهم يتعاملون في مشروعات محرمة فهذا من التعاون على الإثم والعدوان. وإذا كانوا يتعاملون مع بنوك ربوية فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وموكله. آكل الربا أنت في هذه الحالة ما أكلت، لأن الشرط الذي بينك وبينهم شرط صحيح، لكن أنت أكلت غيرك، أكلت غيرك لأنهم تعاملوا مع بنوك ربوية فأكلت البنوك الربوية من ورائك أو من وراء مالك، هذه مسألة أخرى. فقد يكون الشرط بينك وبينهم صحيحا والشروط لا تكون صحيحة بينهم وبين من يتعاملون معه، فمن يضع ماله يتأكد إذا كانوا يتعاملون معاملة صحيحة معك ومع غيرك فلا بأس، فلا بأس، ففيها حفاظ على الأموال وفيها أمان للأموال إلى حد كبير. والبنوك في الغالب عليها خبراء ولها دراسات تؤدي في النهاية إلى مزيد من اطمئنان النفس على المال بخلاف الأفراد. وإن كانت أيضا البنوك قد تتعرض لجوائح وتتعرض لأمور شديدة من الإفلاس وغير ذلك هذه مسائل أخرى، فالأمور بيد الله عز وجل. نعم. السؤال 13: رجل أعطى لآخر مالا ليسير فيه ولم يكن هناك شرط مكتوب بينهما ولا شاهد، ثم اختلف في تحديد قدر رأس المال. إيه نعم، يعني أنت جيت أعطيت لواحد مثلا مليون ريال وما أحد لك لا في سند ولا في شاهد، وبعدين الرجل أخذ منك فلوس قال مهله 500,000، رحمك الله، ما إلا نصف مليون، تقول لا مليون، يقول لك لا نصف مليون. جاءت حاكم عندك ايش تحكم بينهما؟ ارحمك الله. هذا السؤال في هذا، لو اختلف رب المال والعامل في تقدير رأس المال وليس بينهما كاتب ولا شاهد، فالقول قول من؟ السؤال لهذا. نعم. قل لنا قال آخر مالا ليسال عزيه ولم يكن هناك شرق منصوب بينهما ولا شاهد، ثم اختلفا في تحديد قدر رأس المال، فيقول صاحب المال مالي ألف درهم، يعني 2000، ويقول العامل بل المال الذي أعطيتنيه 1000 درهم فقط، فمن الذي يؤخذ بقوله؟ الجواب: القول قول العامل مع يمينه. القول قول العامل ليس قول الممول مع يمينه، يقال للعامل احلف على قولك ويعتمد قوله، لأنه هو الذي استأمنه، هو الذي استأمنه على الربح، استأمنه على رأس المال، استأمنه على كل شيء، هو عنده محل أمانة، فالقول قوله معه قرينة ترجحه، لكن مع يمينه إن احتجنا إلى اليمين. نعم. القول قول العامل مع يمينه لأن العامل يعمل لقوله في دعواه وخسارة رأس المال كله. يعني لو أن العامل قال أنا خسرت رأس المال كله، خسرت رأس المال كله، لو قال هذا يؤخذ بقوله مع يمينه، فإذا قال خسرت 2000 كلها أخذ بقوله، من باب أولى قلنا ما أعطتنا 1000، إذا قبلناه في الكبرى كيف ما نقبله في التي دونها؟ نعم. لأن العامل يعمل بقوله في دعواه وخسارة رأس المال كله مع يمينه إذا احتجنا لذلك، وكيف لا يعمل بقوله في تحديد رأس المال وقد ادعى الإجماع على ذلك ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع. لا، إذا كانت هناك قرائن تدل على صدق قول الممول هذا أمر آخر، الكلام هذا محمول على أنه ليس هناك قرائن ولا أي شيء يقوي قول أحدهما فتكون تقدم للعامل مع يمينه. نعم. صاحب المال إيش؟ لا يلزم، ما لا إلا هذا. وأصلا هو هذا موافق للحديث. نعم. كلاهما مدعي، هذا مدعي بألفين وذاك مدعي بألف، هذا أنكر الألف وهذا أنكر ألفين. واضح لك؟ ها؟ في مواضع يكون الجميع مدعيا والجميع منكرا، يعني مثلا لو أمشي أنا وأنت ووجدنا لقطة وكل منا وضع يده عليها، كل أحد يدعي هي له، قول من الذي يكون مدعيا وقول من يكون منكرا؟ أنت تدعي وأنا أنكر قولك وأنا أدعي وأنت أنكر قولي، إلا أشياء ممكن يكون فيها قرائن تكلمنا فيها مع الإخوة من قبل. لو أن رجلا راكبا على ظهر بعير وآخر آخذ بختامه، كل منهما يدعي أن البعير له، فنقول الذي أعلى أكثر تمكنا من الذي، لأنه ممكن أن يجي واحد يجي من الشارع يمسك الختام ويمشي، الذي هو فوق قرينته أقوى. هذه مسألة الشرائع والخصومات تحتاج إلى شيء آخر. نعم. السؤال العشرون: هناك رجل أخذ مالا ليتاجر فيه، ربح أول مرة ثم خسر في مرة أخرى، وقال العامل نقسم الربح الذي في المرة الأولى، والخسارة التي في السفرة الأخرى كلها على صاحب المال، فهل هذا صحيح؟ إيه، العامل الآن يحتال على صاحب المال. سافر سفرة فكسر مثلا 200,000، سافر سفرة ثانية خسر 400,000، فهو يعلم أن الخسارة كلها، أن الخسارة كلها تكون على صاحب المال، فقال أول شيء نقسم الربح حق المدين 1000، أنت 100 وأنا 100، وبعدين تحمل بعد ذلك الخسارة كلها عليك. يريد أن يحمل الخسارة كلها ويأخذها من الربح الأول. هل يكون التقسيم هكذا بالسفرة، أو أن التقسيم طالما أن الربح لم يقسم من قبل فيجمع الربح والخسارة وينظر الصافي، إن كان فيه ربح أكثر قسم، وإن كان في خسارة تحمل صاحب المال؟ سؤال هذا. نعم، الجواب إيش؟ الجواب: إذا كان الربح لم يقسم بينهما حسب شرطهما فتحسب الخسارة، وما زاد عن رأس المال فيقسم على حسب الشرط، وإذا كان الربح قد قسم على العامل وصاحب المال وأرادوا فض الشركة الشركة فيتحمل صاحب المال خسارة كلها خسارتها والله عارف. يعني العلماء فصلوا في هذه الحالة بينما إذا كان 200,000 الأولى قسمت أم لا، إن كانت قسمت كل واحد منهم أخذ 100 وجاءت الخسارة بعد ذلك فالخسارة تحملها صاحب المال، أما إذا كانت ما قسمت فالخسارة تلتهم الربح، فإن كان فوق الخسارة بقية ربح قسمت، وإلا يصبر صاحب المال على ما خسر من مال. العبرة بالتقسيم. مش معقول ان احنا بعد ما نقسم مال دامية والدامية نرجع بعد ذلك نقول يا فلان المال خسر، هات من اللي انت كسبتها السنة اللي قلت او السنة اللي قبلها. مش معقول هذا، خلاص ما تم فيه الحساب ونبدأ شركة جديدة تتحمل ربحها وخسارتها، اما ما لم نتحاسب فهي شركة واحدة تتحمل الربح والخسارة. الى هنا. لا، على حسب شرطهما، على حسب شرطهما، ما يشترطهما سنوين ولا شيء. احيانا تكون البضاعة ما تباع عدة سنوات، يكون معهم بضاعة وتقف في السوق، تكون غير نافقة او حدثت اشياء في الاسواق فوقفت البضاعة فترة طويلة، فكثير من الذين يتعاملون بهذا الامر ما يكون عندهم شرط ان الحساب يكون في يوم كذا. لكن لو فرضنا مثلا أني أعمل عندك وأعطيتني مالا فاشتريت بضاعة ثم أردت أن تفض الشركة، أردت أن تفض عند الشركة في هذا، فالشرع يعطيني فرصة حتى أبيع البضاعة التي معي، أو أعطيك أنت البضاعة بسعر يومها وحاسبك عليها وننظر الربح والخسارة فيها. ما تيجي أنت في وسط الشركة أو في وسط العمل يقول الآن أريد المال، لأن هذا بيكون فيه إضرار بالآخرين، المسألة تراعى فيها لا ضرر ولا ضرار. نعم، بارك الله فيك، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى نبينا وصحبه اجمعين اما بعد. يقول الشيخنا رحمه الله تعالى: سؤال الحادي والعشرون. لو ان صاحب المال اشترط على العامل الا يسافر بماله الى بلد معينه، او انه لا يشتري بماله سلعه معينه فخالف ذلك فحكم بالمغالاه، فهل تلزم خسارة صاحب المال أم العامل؟ الجواب: الخسارة في هذا الحال على العامل، على هذا طوال العلم، وقد اتبع بعضهم الإجماع على ذلك. قد مر بنا أن العامل إذا أوفى الشروط وأدى الذي عليه وجرت أو وقعت له خسارة، فالخسارة تكون على الممول كلها، ليس نصف أو يعني ليس نصفين أو ثلث ثلثين. كل هذا كلام من أحوال العامة ليس عليه دليل، بل هو مخالف لما عليه الشرع في ذلك. لكن أحيانا صاحب المال يشترط شروطا على العامل، يقول له: لا تسافر في بلاد المكان الفلاني، بلاد حرب، بلاد خوف، أخشى إن ذهبت برأس مالي يتلف هناك. وأحيانا يقول له: لا تتاجر مثلا في خضروات، الخضروات سريعة التلف والضياع والهلاك، ولكن تاجر في الملابس، أو تاجر مثلا في سيارات أو غير ذلك. فإذا خالف العامل الشرط الذي بينه وبين الممول، فإن وقعت خسارة فالخسارة كلها على العامل ليس على المول منها شيء. لكن مسألة تلتحق بها، وهذه المسألة قد ادعى الإجماع عليها ابن حزم في كتاب مراتب الإجماع، وابن المنذر في كتاب الإجماع ادعى إجماع العلماء على هذا، أن الخسارة تكون على العامل إذا خالف الشرط، لأن المؤمنين على شروطهم، ولأن العقود يجب أن يفى بها، فمن خالف الشرط لزمته الخسارة. ودعوى الإجماع عندي فيها نظر، فعند ابن أبي شيبة أثر عن الزهري فيه مخالفة لهذا، فيه مخالفة في أن يتحمل الخسارة العامل، فهذا ينقض دعوى الإجماع. لكن أكثر علماء على ذلك. وإذا لم يسلم لنا لمن ادعى الإجماع دعواه، فعلى الأقل أن أكثر علماء يقولن بهذا القول، وهو الموافق لعمومات الأدلة في الشرع. بعد ذلك هنا مسألة ثانية: لو أن العامل خالف الممول في الشرط وعمل على خلاف الشرط، إلا أنه ربح. أما إذا خسر فعرفنا الحكم، لكن لو فرضنا أنه عمل على خلاف ما قال الممول ثم ربح، كيف يكون هذا الربح؟ فمن العلماء من قال: الربح للعامل، كما أنه يتحمل خسارة فكذلك يكون له كل الربح. ومن العلماء من قال: الربح للممول، لأن هذا أخذ ماله كالمغتصب له وعمل فيه ونمى، فيكون كالنماء الذي يكون على الأصل. ومن العلماء من قال: هذا مال خبيث لأن أصله مغتصب، والربح الذي جاء بعد الاغتصاب يكون خبيثا فيعطى الفقراء والمساكين، لا بنية القربة ولكن بنية التخلص منه، كما مر بنا كثيرا في الأموال التي تأتي من الربا ويريد الإنسان أن يتوب منها. والقول الذي نصره شيخ الإسلام وارتضاه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن الربح يكون على شرطهما، سواء كان نصفين أو كان ثلثا وثلثين، أن الربح في هذه الحالة يكون على شرطهما. وكان هذا في سؤال ورد لشيخ الإسلام بن تيمية، أن رجلا كان له مال عند رجل، ثم مات صاحب المال، فأخذ الرجل الذي عنده الأمانة المال وتاجر فيه دون إذن من الورث، فربح المال. فذكر شيخ الإسلام أقوال علماء هذه، ثم رجح القول الذي سمعتم. ويؤكد كلامه هنا يقول رحمه الله تعالى: طيب أقول هنا: وأما إذا خالف العامل الشرط فربح، فمن أهل العلم من يرى أن الربح لصاحب المال كنمال الأعيان، لأن المال مال المالك، ومنهم من يرى أنه العامل لأنه ضامن إذا خسر، ومنهم من يراه من مال الصدقة ويوفي المساكين، ومنهم من يرى الربح للمالك وللعامل أجرة المثل، ومنهم من يرى أن الربح بينهما حسب شرطهما. وقد رجح القول الأخير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في مسألة قريبة من هذه، في من ضرب في مال بعد موت صاحبه بدون إذن من الورثة، فعده غاصبا وفصل فيه هذه الأقوال. والظاهر صحة القسمة في الربح لما ذكر شيخ الإسلام، ولأن المقصود من نهي صاحب المال، هذه مسألة مهمة، لأن المقصود من نهي صاحب المال الخوف على ماله من الخسارة، هو نهاه من أجل أن يحافظ على ماله، أما وقد ربح العامل فلا بأس أن يأخذ نصيبه منه. تفضل. هذا يا أخوان الذي ينظر إلى أحوال العوام وتعاملهم يرى أمرا عجبا. لو أن رجل أقرض رجلا قرضا يأتيه ويقول له سدد القرض على الوقت المحدد بيني وبينك أو الوقت المسمى، فيقول ليس معي مال، يقول طيب أنا أبقي عندك لكن أنت تؤدي زكاة، لأن إيش معي من فائدة أنا أن المال عندك وأنا كل يوم أعطي منه 2.5% 2.5% كل سنة يعني ينتهي المال وأنا أؤدي الزكاة ما استفدت منه. فالمقترض نظرا لظروفه المادية يقول خلاص أنت يعني ما دام عندي أنا أزكيه، ما دام عندي أنا أزكيه. هل يجوز للقارض أن يطلب هذا الشرط من المقترض؟ الجواب لا، لأنه عندما يقول مثلا يكون عنده 100,000 ويزكي أول سنة عليها 2005، طب 2005 هذه لو طلب بعد ذلك ما بيطلبه في 97,500، بيطلبه في 100,000. طب 2005 هذه ليش؟ هذه مثل ما تفعل البنوك، نسبة ربوية موجودة على رأس المال تأخذها أو تعطيها، وهذا كله احتيال على الربا. والنبي عليه طيب، والمعروف عن الصحابة، عن بعض الصحابة أنهم قالوا: قرض جر نفعا فهو ربا، قرض جر نفعا فهو ربا. وهذا الأثر روي مرفوعا لكنه لا يصح، روي هذا الأثر أيضا مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا يصح رفعه، إنما الصواب أنه من قول جماعة من الصحابة. فأنت تقرضني قرضا ثم تستفيد مني من وراء هذا القرض، والقرض هو باق كما هو، هذا ربا، لكن نحن بصورة أخرى نحتال على الربا ونفعله بصورة أخرى. وقد جاء في سنن البيهقي بسند صحيح كما صححه شيخنا الألباني حفظه الله أن ابن عباس سأله رجل قال: لي عند فلان 20 درهما، لي عند فلان 20 درهما، وإنه يعطيني هدايا، يهدي لي هدايا، وكلما أهدى لي هدية بعتها، فجمعت ثمنها فبلغ 13 درهما هذه الهدايا، فماذا أفعل معه؟ قال: لا تأخذ منه إلا 7 دراهم. لا تأخذ إلا السبعة الباقية. أما أن يعطيك هدية من أجل أن تسكت عنه هذه ربا، هذا من الربا. فالإنسان يحذر إن كان له دين عند رجل أن يستفيد منه من جهة أخرى، أن يأتي ويطالبه مثلا من زراعته ويطالبه من بغيبه من أموال سيارته أو غير ذلك، هذه السيارة أركبها، هذه السيارة اللي غرض منها، والثاني نظر لأن عليه دينا يخاف أن يمنع فأنت تطالبه بدين وتشدد عليه فيعطيك السيارة، هذا ربا. وقد قرأت وما غير متثبت الآن من الموضع الذي قرأت منه أن بعض السلف كان إذا أعطى لرجل دينا كان لا يستظل بفيء جداره، كان لا يأتي إلى جداره ويجلس في فيء في ظلاله، ليش؟ يخشى أن يكون هذا القرض جر هذا النفس، وأن الرجل لولا أن عنده قرضا لقال له فلان قم من عندي لا تجلس عند داري. فالإنسان يحتاط يا أخوان، يحتاط لدينه من هذه المسائل. نعم هناك أمور جرت العادة بينك وبين الناس مثلا أو بين فلان من الناس أنك تحسن إليه ويحسن إليك بدون قرض، فإذا دخل قرض بعد ذلك وأنتما على عادتكما فلا نستطيع أن نقول قرض جر نفعا، فإن النفع ثابت قبله وموجود قبله، لكن لو كثر في النفع أو زاد في قدر النفع هذا أمر آخر. فالإنسان يكون يعني ضنينا بدينه وحريصا على دينه، لا يدخل على نفسه ولا على أولاده والعياذ بالله ما حرم الله. فالربا ملعون آكله وموكله وكاتبه وشاهداه وهما سواء في اللعنة، نسأل الله العفو والعافية. نعم ما بعده. قال شيخنا حفظه الله تعالى: السؤال الثالث والعشرون. بعض الناس ينام نفسه في الصباح، فلما سئل في ذلك قال: اني اخاف ان انام في الظلام، فما حكم ذلك؟ ينام ايش؟ بعض الناس ينام ويترك السراج. نعم. لما قلت بذلك قال: اني اخاف ان انام في الظلام، فما حكم ذلك؟ قال الشيخ حفظه الله تعالى: الجواب، فقد نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك، فقال: لا تترك النار في بيوتكم حين تنامون. متفق عليه من حديث ابن عمر. ويقول صلى الله عليه واله وسلم: هذه من المسائل التي ينبغي أيضا التنبه لها، فلا سيما في البوادي التي ما يكون فيها مثل الكهرباء والأشياء هذه، يعني ينامون في الفانوس أو ينامون في السرج أو ينامون في المصابيح، وهي نار وعدو لنا، نار وعدو لنا. فكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه النار عدو لكم فاطفئوها حين تنامون، أو كما سمعتم بأن الفويسقة أي الفأرة ربما تأتي وتضرم على أهل البيت دارهم، عندما مثلا تضرب الفانوس فيسقط فيريق ما فيه من ديزل أو غير ذلك، فربما أدى هذا إلى احتراق أهل البيت، وهذا أمر مشاهد مجرد، نسأل الله السلامة. فالأخذ بآداب الآداب التي يوجهنا إليها النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الأسلم لنا في ديننا ودنيانا. قد مثلا يقول قائل: طب كيف الأمر في الكهرب؟ الكهرب مصباح وسراج، لكن الذي يظهر أن العلة التي يخشى من الفانوس ليست موجودة في الكهرب، العلة ليست موجودة، ومع ذلك ليست مأمونة أيضا، مع ذلك ليست مأمونة، الكهرب ليس مأمونا، لكن ليست العلة فيه متوفرة كما هو في أمر الفانوس. وقد يقول قائل: طيب لو أننا وضعنا الفانوس في موضع عال مرتفع بعيد مثلا من أن تأتي الفأرة أو يأتي غير ذلك فيضرم على أهل البيت دارهم، هل يجوز ذلك؟ يقال له: الفانوس نفسه غير مأمون، الفانوس نفسه غير مأمون، أحيانا يلهب لهبة شديدة فيحترق فيؤدي إلى دخان ممكن يؤدي إلى اختناق. الفانوس نفسه غير مأمون حتى وإن كان في مكان بعيد من الأرض أو معلق في السقف، بشرط أن الإنسان يكون آمنا من أي حيوان أو من أي طائر أو غير ذلك الذي يقلبه على أهل البيت، هو نفسه غير مأمون. فلفت من إليه الناس إطفاء الفانوس على أي صورة من الصور. وكذلك الكهرب الذي يعني الموجود الآن في كثير من المدن، لكن ليست العلة فيه لأن الخوف منه نادر، الخوف من الكهرب نادر، فإن في أغلب الأحيان أن الكهرب ما يحدث له شيء، لكن لو أطفأته كان أولى وأفضل. نعم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: السؤال الواقع والمشهور، لأننا نقع على سقوط المنازل، لكن في الأيام الحر الشديد، هل السقوط ليس لها أسوار أو لا أسوار قصيرة؟ ماذا ردنا بها إذا تحرك بهم الشرور؟ وقد نال بعض الناس عن ذلك، فهل نهيهم صحيح؟ وما الدليل على ذلك؟ قال حفظه الله تعالى: الجواب: فعل ذلك إن سقط فما فيخشى أن يكون ممن تسببوا في قتل أنفسهم، وقد نهى الله عز وجل عن ذلك، وقال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات فوق بيته ليس له إيجار، أي سور أو حجر يرد الساقط، فوقع فمات فبرئت منه الذمة. حديث حسن، انظر الصحيح لشيخنا الألباني حفظه الله تعالى. عندك حميد أيها النائم ماذا قال؟ قم. إيش السؤال يا بشير؟ يكون متسببا في قتل نفسه وتبرأ منه الذمة، أي ليس له عند الله سبحانه وتعالى عهد ولا مطالبة، وربما وكذلك أيضا لا يكون له دية ولا يكون له حق عند الآخرين، لأنه الذي سبب هلاك نفسه. والناس في هذا الزمان يفعلون أعاجيب، ليس فقط مجرد أنهم ينامون على السطوح التي هي ليس لها أسوار أو قصيرة الأسوار، بل ممكن ترى الواحد منهم ينام على سلة السيارة من فوق، فالواحد منهم ينام فوق السيارة مع سيارة مثل صالون أو باص أو أي شيء، عند من ينام من فوقها. لا شك أن هذا أكثر عرض الخطر، أكثر عرض الخطر. ولو أن هذا النائم سقط في أثناء مرور رجل، في أثناء مرور رجل فسقط على رأس المارة هذا فقتله، يكون ضامنا. ليش يكون ضامنا؟ مع أنه نائم وليس في النوم تفريط، لأنه فرط من البداية، وفرط من البداية عندما يعني نام على هذه الهيئة. فالإنسان إذا نام ما ينام إلا في مكان أمين، ما ينام إلا في مكان أمين. أحيانا فعلا بعض الناس يتعرضون لحر شديد وما عندهم فرصة أن يناموا، مثلا خاصة في بعض البلدان أن يناموا في داخل البيوت، ويخافون مثلا أن يناموا خارج البيوت مثلا التعرض للهوام أو غير ذلك، فيقولون نريد مثلا أن ننام على السطوح وليس لهم مثلا أسوار. ممكن أن ينام الرجل ويربط يده، ممكن أن ينام الرجل ويربط يده بشيء، في حتى لو أنه تحرك ونام يكون هناك ما يرده. ولا يقول أن قائل أنا الحمد لله إذا نمت ما أتحرك. أنت إذا نمت عندما تقول لا أتحرك هذا أمر في الغالب، لكن لا بأس أنك في بعض الحالات تتحرك أو يحدث في النوم ما يفزعك فتضطر أن تمشي. وبعض الناس والعياذ بالله ممكن أن يمشي قدر ثلث ساعة أو ربع ساعة ولا زال نائما. أنا حكى لي رجل عن أبيه أن أباه يخرج من البيت، أن أباه يخرج من البيت وهو نائم بثياب النوم ويمشي في الشارع ويرجع، وهو لا يدري أنه وهو في حالة النوم يمشي ويتكلم ويهزي بالكلام ويذهب إلى مسافة بعيدة ويرجع وهو بثياب النوم. فبعض الناس يعني يحدث لهم مثل هذه الحالات، فمثل هذا يحرم عليه قطعا أن يعني احنا نخشى أن احنا نمنعه يطلع هو صاحي أصلا على الصف إذا كان بهذه الحالة، فما ظنك إذا كان نائما؟ فنخشى أن يطلع هو صاحي كذا فينام له ينام فوق ويحدث له مثل هذه الحالة، صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يرشدنا إلا إلى ما فيه الخير، لكن كثير من الناس بجهلهم ولتهاونهم ولعدم مبالاتهم بأوامر النبي عليه الصلاة والسلام يقع في فيما خالف فيه الهدي النبوي فيتعرض والعياذ بالله لهلاك دينه ودنياه، نسأل الله السلامة والعافية. انتبه. ربما يعني أحيانا يمشي منه من يقول عقل باطني وعقل كذا والأشياء هذه. شو؟ أتى عن الكشف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فسقط فمات. إحنا دخلنا في الكشف الآن. من نام على بيت ليس له إجار فسقط فمات فرأت منه الذنب. كلام يعرض نفسه لهلك. أما الكشف هذا مسألة ثانية، مش مسألة نوم. حتى لو تطلع أنت وأنت في حال اليقظة وأنت حولك بيوت تكشف عورات إخوانك وجيرانك، لا يجوز ذلك لا في حال اليقظة ولا في حال النوم ولا في الصباح ولا في الليل. مسألة أخرى هذا. الذي يرد الإنسان الذي يرده الظاهر أن يعني في العرف أنه لو كان مثل المتر يكفي تقريبا أنه يكفي يرد الإنسان ولو ذات هو. وكما في مسند أبي يعلى وغيره من حديث أنس وأبي بكر وغيرهما أن رجلا من الأنصار كان ذا عبادة ووصف للنبي عليه الصلاة والسلام، تعرف فلان ابن فلان يا رسول الله؟ قال ما أعرفه. قالوا إنه كذا وإنه وإنه. قال ما أعرفه. فلما أقبل الرجل قالوا هو ذا يا رسول الله الذي نصفه لك؟ قال هذا الذي تقولون؟ قالوا نعم. قال أما إني أرى في وجهي سفعة شيطان، أي غبرة وظلمة الشيطان والعياذ بالله. فلما جاء وسلم على الناس قال له النبي عليه الصلاة والسلام أنشدك بالله، هل تجري في نفسك أنك أفضل منا؟ قال نعم نعم، أنا أشعر أني أحسن منكم لعبادتي وزهدي وعملي أشعر بهذا. فالإنسان هذا باب خطير عندما يشعر الإنسان أنه أحسن من غيره. فجلس الرجل قليلا ثم مشى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يذهب فيقتل هذا الرجل؟ قال أبو بكر أنا. فمشى فذهب فوجد الرجل يصلي، فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن قتل المصلين، وأنا أرجع وأستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، إن أذن لي بقتلي قتلته. فرجع وقال يا رسول الله وجدت الرجل يصلي. قال اجلس يا أبا بكر لست بصاحبه. من يذهب؟ قال عمر أنا. فذهب عمر فرأى الرجل على هيئة الصلاة، فقال في نفسه قد استأذن من هو أفضل مني يعني أبا بكر، فلماذا لا أرجع وأستأذن النبي عليه الصلاة والسلام؟ فرجع فقال اجلس يا عمر لست بصاحبه. من يذهب الرجل؟ قال علي أنا. قال اذهب ولا أراك تدركه. فذهب علي وبحث عنه كثيرا فلم يجده، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إن هذا الرجل لو قتل لم يقتتل رجلان من أمتي حتى يخرج الدجال. فهذا الحديث هو جاء بأسانيد متروكة وجاء بأسانيد قوية وجيدة، وتكلمت عليه بشيء من التفصيل في كشف الغمة ببيان خصائص رسول الله عليه الصلاة والسلام والأمة، وبينت أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه يحكم على الباطن بدون بينة، وقد كان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه لا يحكم إلا بالبينة، لكن في بعض الحالات أفتى بدون أن يسمع من الطرف الآخر وذلك في مثل هذا الحديث، وكذلك أيضا في قصة الأعمى الذي قتل جاريته أم ولده التي كانت تسب النبي عليه الصلاة والسلام، كان ينهاها فلا تنتهي، فسمعها مرة تسب النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ سكينا وتيمم صوتها أي قصد ناحية صوتها ثم طعنها فقتلها، وأشيع الخبر أن فلانة مقتولة ولا يدرى من الذي بها. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقد جمع أصحابه وقال سألت بالله رجلا لي عليه حق إلا قام وأخبرني من الذي قتل فلانة، فقام الرجل الأعمى وقال أنا الذي قتلتها يا رسول الله. فقال ولما؟ قال والله إنها بي لضارة، وإن لي منها ولدينك اللؤلؤتين، ولكنها تسبك فقتلتها. قال أشهدكم أن دمها هدر. فأخذ بقول واحد يتصور في حقه أنه يدعي هذه الدعوة من أجل أن يفلت من العقوبة والقصاص، فقال أو أن يفلت من العقوبة، فإن في مسألة القصاص قصاص الحر بالعبد فيها تفصيل بين العلماء. في هذه الحالة عمل بخبر ليس عليه بينة، فهو عمل بما أعلمه الله سبحانه وتعالى به. وهكذا أمثلة كثيرة في هذا الباب ذكرته في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة. الشاهد بلاء عظيم أن يشعر الرجل أنه خير من غيره، وأنه أفضل من جاره، وأنه أفضل من أخيه وصاحبه، لو نظر للنعمة التي عنده وعلم أن النعمة تزول وأن ثباتها وبقاءها أمر بيد الله عز وجل، لما افتخر بنفسه أحد في الدنيا. لكن الإنسان إذا جهل مثل هذه الأشياء يقع في هذا. إيش تقول يا أبا أمامة؟ إيش أنا أقول؟ أيوه، هذا قبل ما تنعس، وبعد ما نعس إيش أنا قلت؟ الكلام الأخير، أنا ما سألت إلا على الكلام الأخير الذي جاء في وقت النعاس، أما الذي قبل النعاس فأنت منتبه له. قلت لو أن الإنسان ينظر إلى الشيء الذي يفتخر به، هذه نعمة من الله عليك، هذه من نعيم الله عليك. إذا كنت تفتخر بالعلم، العلم هذا نعمة من الله أو نعمة منك أنت؟ طيب إذا كنت تفتخر مثلا بالغنى، إذا كنت تفتخر بالتواضع والزهد والخير الذي عندك، كل هذا من نعم الله عليك، وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا كنت تفتخر بحق غيرك، وليتك تضمن أن حق غيرك يبقى لك، وهذا الحق وهذه النعمة قابلة للزوال وقابلة والعياذ بالله للضياع، فأنت تفخر بحق غيرك الذي لا تضمن بقاءه لك، لا شك أن هذا من الغبن، وأن هذا من قلة العقل والسفه، وهذا يحملنا على أننا دائما نزدري أنفسنا. ولو قرأنا في تراجم السلف لرأينا هذا شأنهم، رأينا هذا حالهم. كان الواحد منهم يقول لو حملت نفسي أن أكون مثل فلان سنة واحدة ما استطعت حتى ولا ثلاثة أيام. أيوب السختياني كان وهو في الموقف في عرفة كان يخاف أن ذنوبه تكون سببا في حرمان الناس من الغيث وفي حرمان الناس من القبول، لأنهم جاوروه وهو مذنب. لو رأينا إلى حال السلف رأيناهم كانوا يزدرون أنفسهم، يحتقرون أنفسهم، يتقالون عبادتهم، يخافون ألا تقبل منهم. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يعمل ويعمل من أعمال الخير، فلما قيل له يا رسول الله أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، قال أفلا أكون عبدا شكورا. هذا بخلاف الخلف الذين الواحد منهم يرى نفسه أين، ويرى نفسه في سماء والناس تحته في الأرض. لكن هذا كله محمول على عوام أهل السنة الذين حالهم مستور وأمرهم إلى الخير في الظاهر. أما أهل البدعة سواء كانوا عواما أو خواصا الذين وقفوا وجه الحق، هؤلاء لا ننظر لأنفسنا أننا دونهم، ولا ننظر في أنفسنا أنهم أفضل منا، لا، بل ننظر أنهم شر في البلاد وأنهم شر في الأرض، وأن الله عز وجل إن لم يتداركهم برحمته ويوفقهم للتوبة فإنهم على شفا جرف نهار والعياذ بالله ينهار بهم في نار جهنم. فكون نزدري أنفسنا ونحتقر أنفسنا شيء، وكون أننا نفضل أهل البدع على أهل السنة فهذا أمر آخر. والمسألة دائما الاعتدال هو المطلوب، الاعتدال هو المطلوب. تنظر دائما لأهل السنة، الله أعلم، لعل الله يرحمك بدعوتهم، لعل الله يرحمك بشفاعتهم، لعل الله ينفعك بهم. أما أنت الله أعلم هل تنفعهم أم لا، وهذا يحملك على أنك دائما تكون قريبا من الله وملحا على الله في الدعاء، وكثير السؤال لربك سبحانه وتعالى أن يلطف بك وأن يتوفاك على الجادة. أما أهل البدع لا ننظر لأنفسنا أننا دونهم، بل نظرة أهل السنة إلى أمثال هؤلاء نظرة يعني البون فيها واسع جدا، نظرة بين محق ومبطل، وفرق بين صاحب حق وصاحب هوى، وبينهما ما بين السماء والأرض أو أبعد ما بين السماء والأرض. نعم ما بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى ونعتقد أن تطاول علماء السنة في كتب السنة والعقيدة في مسألة الإيمان والوعد والوعيد والشفاعة والصحابة والجنة والنار والحرب والميزان والقرآن والأسماء والصفات والرؤيا وغير ذلك على وجه الإجمال والتفصيل، لأن المقام لا يتسع البسط ذلك وهو مشهور من دعوتنا. لما كان السؤال في بيان علامات في دعوة أهل السنة أو قواعد في دعوة أهل السنة والكلام في ذلك يطول، لا سيما الكلام في أمور المعتقد وقد سطرها العلماء وبينوها ووضحوها، كان لابد من مثل هذا الإجمال، نعتقد ما سطره علماء السنة في كتب السنة والعقيدة في مسألة الإيمان، كما قالوا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والوعد والوعيد، نصوص الوعد والوعيد لا نقول فيها بقول المرجاة ولا نقول فيها بقول الخوارج والمعتزلة، وكذلك الشفاعة والصحابة لا نقول بقول النواصب ولا نقول بقول الشيعة والروافض، وكذلك الإيمان بالجنة والنار نؤمن بذلك ولا نقول بقول الفلاسفة وغيرهم الذين ينكرون ذلك، أو من يقول بفناء النار وأن النار تفنى بعد ذلك، لا نقول بشيء من ذلك، وكذلك الحوض والميزان نقر بالحوض كما جاءت به السنة وكما جاءت الأدلة على سعته ووصفه ووصف آنيته ووصف الماء الذي فيه ومن يرده ومن لا يرده، كل هذا كما جاءت به السنة، كذلك أيضا الميزان وأن له كفتين، كفة الحسنات وكفة للسيئات، والذين هناك من ينكر بالعقل يقول لك كيف نقر أن الحسنات توزن، أنا صليت كيف نزن الصلاة، الحسنات كيف توزن، السيئات كيف توزن، وكيف يكون الميزان كفتان توزن الحسنات والسيئات، نقول طالما أن السنة جاءت بذلك ما المانع، هل الله سبحانه وتعالى يعجز أن يزن هذه الأشياء المعنوية؟ فإن قال يعجز أتى والعياذ بالله بما هو أفضل من قول الأول، وإن قال لا يعجز قلنا طيب إذا كان الله سبحانه وتعالى لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، إذن فالله سبحانه وتعالى قادر على ميزان الحسنات والسيئات وميزان الكلمات التي يقولها الإنسان، وهؤلاء الذين يتبعون عقولهم ولا يعملون بالسنة في زماننا هذا ما يبين، في زماننا هذا الآن ما يبين خطأ قوله، الآن في موازين تزن الرياح، تزن الرياح موازين، تزن الكثافة، تزن الحرارة، تزن البرودة، وهل الحرارة هذه أحد يستطيع يزنها؟ نعم البشر توصل إلى موازين تزن الحرارة، يقول لك الحرارة وصلت إلى كذا، البرودة وصلت إلى كذا، فإذا كان البشر بلغ هذه الأشياء فكيف بالله عز وجل؟ فأصحاب يعني المدرسة العقلية الذين هم أفراق الفلاسفة الذين ابتلي بهم كثير من المسلمين والعياذ بالله، هؤلاء يردون كثيرا مما جاء في السنة بسبب مسائل العقل، حتى إن واحدا من هؤلاء الفلاسفة مر جاء لأحد العلماء وقال يا الشيطان من نار، من أين خلق الله؟ قال من نار، والملائكة من نور، وابن آدم وآدم من الطين، قال كيف تعذب النار؟ النار الشيطان لم يدخل النار كيف يعذب؟ إذا ما تدرب، بالرغم أنه قد جاءت الأحاديث أن النار خالت لربها عز وجل يا رب أكل بعضي بعضا، وتشكو أن النار يأكل بعضها بعضا، قال لا النار ما تعذب النار، لو النار مع النار ما تلمس بالعذاب، ما تلمس العذاب، فالعالم هذا أخذ حجرا، أخذ حجرا من الأرض وقال أنت خلقت من إيش؟ قال من طين، فقام ضرب في رأسه بالحجر فأوجع، قال له أوجعك أنت، أقول إيش الطين يعذب الطين؟ من طين طين ليش يوجعك الطين؟ كما أن الطين أوجعك كذلك النار توجع الثاني وأن يخلقها من النار، فأصحاب العقول يعني لهم يعني حبال لا ليس لها منتهى، ليس لهم انتهاء. لكن كما يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أهل الحق عندهم استطاع أن يردوا على أهل الباطل، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في أهل السنة ذكاء، وجعل في أهل السنة معرفة لا توجد عند غيره. المسلمون أذكى الملل، وأهل السنة أذكى المسلمين كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى زادهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هم اهتدوا والله زادهم هدى فوق الهدى الذي هم فيه، فوق الهدى الذي هم فيه زادهم الله سبحانه وتعالى هدى بعد هدى. فهو نور على نور، هو نور على نور. يذكرون من جملة يعني ما يذكر في سير العلماء في ذكائهم وفي فهمهم وفتنتهم، أن أبا بكر الباقلاني أرسل لأحد ملوك الروم، أرسل لأحد ملوك الروم كأنه أرسل برسالة من أمير المؤمنين آنذاك، فأخبر الأمير أو الملك أن هذا الرجل إذا جاءك لا يسجد لك كما نسجد نحن لك. معلوم أن المسلمين لا يسجدون إلا لله، وإذا دخل عليك فإنه لا يسجد لك، وإذا لم يسجد لك فإن الناس في مملكتك يتمردون عليك، فلا بد أن تحتال له بحيلة من أجل أن يسجد لك، أما أن يسجد هو من قبل نفسه فلا يسجد. فقام وصنع بابا صغيرا يدخل منه، باب صغير يدخل منه، ولا يدخل إلا من هذا الباب، من أجل أن يدخل وهو راكع بين يديه، يعني ليوهم رعيته أن هذا الرجل سجد له أو ركع له. فلما جاء وقال: أنا معي رسالة إلى الملك وأريد أن أدخل عليها، أو إلى يعني عظيم الروم أو غير ذلك. فقال: تفضل ادخل. فقال: من أين يدخل؟ من هنا. فتعجب كيف من الملك هذا بابه، من أين يدخل الملك ومن أين يخرج، من أين الوفود التي تأتي على الملك تدخل ومن أين تخرج. ومعلوم بالعادة أن أبواب الملوك ما تكون بهذا الحد، هذا يعني أبواب يعني مدج حق دجاج، هذا ما في حق كفر أما حق قيصر. ففي هذه الحالة لفتنا أبو بكر الباقلاني لهذه الحيلة، فماذا يفعل؟ دخل القهقراء، دخل يروي الصورة كده، خلى وجهه الأمام ودخل بظهره إلى أن دخل عندهم ورآه إلا قائما ما سجد اتجاهه، كان انحناءه خارج وهو بالداخل. فالله سبحانه وتعالى أتى أهل السنة الفطنة، وأتى أهل السنة الخير الكثير، وإن كان الباقلاني قد أخذ عليه أشياء من جهة التمشعر فهذا أمر آخر، لكنه من ناحية أخرى كان معروفا بقول الحق وحب أهل الحديث والدفاع عنهم، لا سيما في زمن الدولة البويهية، وكيف كان يعني يشفع لأهل الحديث ويذكرهم بخير في المجالس، وكان له آثار في هذه الناحية، وإن كان عنده يعني قول الأشاعرة. فالقول الذين ينكرون الآن الحوض والميزان وينكرون هذه الأشياء هذا كلام باطل، والحمد لله كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وقد جمع عقيدة أهل السنة في أبيات قليلة: قال: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديقون هم أفضل. انظر يعني إلى هذا الكلام الدقيق الذي هو قائم على التحقيق، ولا ينثني عنه صاحبه ولا يتبدل، لأنه ما قبله تقليدا إنما قبله عن علم ودراسة وتحقيق. فهذا الكلام الذي يعتقد بعد الاستدلال يؤدي إلى الثبات والرسوخ. لكنما الصديق منهم أفضل، وأقر بالميزان والحوض، طيب، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الحكيم المنزل، طيب، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل على مسألة اللام، لام الجهمية، قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، وأقول في الميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. طيب اسم من يحفظ الأبيات؟ والمؤمنون يرون حق ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأن منه ريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناج وآخر مهمل ولكل عبد إيش ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل إلى أن قال هذا اعتقاد الشافعي هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليكم معول يعني هذا اعتقاد الأئمة فمن اعتقد اعتقادهم فهو الموفق وإن ابتدع والعياذ بالله لا اعتماد عليه ولا نظرة إليه ولا التفات إليه وكذلك الكلام في القرآن أنه كلام الله غير مخلوق وأنه هداية وأن هداية البشر في كتاب الله عز وجل والأسماء والصفات نؤمن بها كما جاء عن الصحابة وعن السلف رضي الله عنهم نؤمن بها من غير تعطيل ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تكييف فإن ذلك مخالف للجادة التي كان عليها أهل الصواب وأهل الرشد من سلف هذه الأمة وكذلك الرؤية نؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى دون إحاطة به نؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وفي الآخرة دون إحاطة به وأن هذا أفضل نعيم أفضل نعيم نعم به المؤمنون رؤية الرب عز وجل وأما الكفار فإنهم محجوبون عن رؤية الله سبحانه وتعالى وكما يقول بعض العلماء للذين ينفون الرؤية إذا كنتم أنتم لا تريدون أن تروا ربكم فهذا لأنفسكم أما نحن نؤمن أننا نرى ربنا وأننا يعني نؤمن بذلك ونرجو أن نرى أما أنتم كنتم قد أيستم من ذلك فهذا لأنفسكم والعياذ بالله والله سبحانه وتعالى قد وصف الكفار بأنهم محجوبون عنه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وإذا كان الكافر محجوبا فمفهوم ذلك أن المؤمن ليس بمحجوب وإذا كان الحجب تعذيبا للكفار فكيف يكون التنعيم للمؤمنين بالحجب أيضا وربنا سبحانه وتعالى قد ذكر هذا الشيء قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى الله عز وجل أما الذي يقول إلى ثواب ربها منتظرة فهذه تنافي النظرة كيف تكون ناظرة ومبتهجة وفرحة ومسرورة وهي منتظرة للثواب لا تدري ماذا يكون كثيرا كان أو قليلا يكون أو لا يكون وكما جاءت السنة بذلك وتواترت الأحاديث في الرؤية أن المؤمنين يرون ربهم كما يرون القمر ليلة التم ليلة التمام ليلة الرابع عشر ليس دونه سحاب ولا قطر وهذا إيمان أهل السنة والجماعة بفضل الله عز وجل وأما الشبهات والوساوس التي يعتبر بها هؤلاء الرؤية يلزم منها الإحاطة الرؤية يلزم منها يعني حلول المخلوقات الرؤية يلزم منها الحد الرؤية يلزم منها كذا هذا كله كلام لا نلتفت إليه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل طيب قال وغير ذلك من على وجه الإجمال والتفصيل لأن المقام لا يتسع لبسط هذا وهو مشهور من دعوتنا طيب نقف عند هذا قالنا ما بقي في المعاد الأول من سلسلة الفتاوى ولا تستمد شرعيتها بصحة انتسابها إلى طريق الصحابة والقرون المفضلة وسلف الأمة وجبال الأئمة دعوة تظهر في أول أمرها أنها دعوة الحق، لكن سرعان ما تظهر الأيام عوارها وخللها، ثم تنقلب بعد ذلك فتنة على الخلق وتصد عن سبيل الله. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جديد. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آله وذرياته الطيبين. هذه مسألة ينبغي أن تكون واضحة عندنا، أن دعوة أهل السنة دعوة خير في أول أمرها وآخره، وأما غيرها من الدعوات ربما تظهر في البداية أنها دعوة خير وأنها دعوة رحمة، لكن سرعان ما تظهر الحقيقة وبعد ذلك والعياذ بالله يكون البلاء والشقاء من ورائها. دعوة أهل السنة كالصبي المولود الذي يرجو أهله له كل يوم خيرا ويجتاز أيامه وسنينه بفتوة ونضارة وقوة، كل يوم هو أحسن في نظر أهله. أما الدعوات الأخرى مثل الميت، الميت أول ما يموت يكون له حزن، عليه حزن وبكاء وعويل واستيحاش، يعني وحشة بفراقه وغير ذلك، لكن يومان أو ثلاثة وكل منهم ينفر من رائحته، يومان أو ثلاثة وكل واحد ينفر من رائحته ما يستطيع يقترب منه. فهذه الدعوات في بداية أمرها تظهر للناس أن خلاص الأمة على يدها، وأن الخير للأمة الذي ضل عنه كثير من الناس قد اهتدوا إليه. وسرعان ما تدخل بعد ذلك في سياسات منحرفة أو تدخل في حزبيات منغلقة أو تدخل بعد ذلك والعياذ بالله في إثارة فتنة وانقلابات وثورات واغتيالات وتفجيرات واختطافات إلى آخر، أو تظهر بعد ذلك والعياذ بالله في أمور لا تحمد عاقبتها، نسأل الله العفو والعافية. وأنا أعتبر أيضا أن بعض المتهورين من أهل السنة أن تهورهم بسبب أنهم لم يفقهوا دعوة أهل السنة، أو أنهم من فلول الجماعات المنحرفة الذين سدوا ولم يجدوا طريقا إلا دعوة أهل السنة فالتحقوا بها صورة، وأما فهمهم الأول ورواسب الفهم الأول لا زالت في صدورهم. أعتبر أنا أن الذين يتهورون في دعوة أهل السنة أحد هذين الصنفين، إما غيور لا يفقه الدعوة، غيور حقا ومنشأ غيرته التعظيم لمحارم الله لكنه لم يفقه الدعوة، وليس هو بأغير من رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي هو أتقى الناس وأخشاهم وهو سيد ولد آدم، كان يطوف حول الكعبة وحولها 300 صنم، 300 صنم وهي تعبد من دون الله، حتى جعلوا لإمامي الهدى الخليل وابن إسماعيل صنمين، وإبراهيم إمام التوحيد، وهو يعني الذي جرب التوحيد وصفاه ودعا إليه، ومع ذلك جعله صنما. ليس هؤلاء الذين يغارون اليوم إما على هدم قبر أو على ضرب خمار أو على الاعتداء على متبرجة أو غير ذلك، ليس هؤلاء بأغير من محمد عليه الصلاة والسلام، وليس بأحرص على الخير من رسول الله عليه الصلاة والسلام. الذي سكت عن هذا لأنه يعلم أن المفسدة من وراء عظيمة. قد يقول قائل هذا في زمن الاستضعاف ونحن إنما أمرنا أن نقوم بالدين كله، والنبي عليه الصلاة والسلام غير المنكر، نقول له حتى في زمن التمكين وردت السنة بما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك أشياء خشية المفسدة. ففي فتح مكة لما أراد أن يغير بناء الكعبة ورأى أن قريشا ستنفر من ذلك تنفر نفرة شديدة، قال لولا العائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لغيرت بناء الكعبة وجعلتها على بناء إبراهيم وجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا منه يخرجون، فإن قومك قصرت بهم النفقة وبنوها على غير بناء إبراهيم، وإن قومك جعلوا لها بابا واحدا ورفعوها عن الأرض كي لا يدخل في الكعبة إلا من أرادوا لولا أن قومك حديث عهد بكفر. النبي عليه الصلاة والسلام الذي فتح مكة والذي دخل مكة وقريش فرت على رؤوس الشعاب ورؤوس الجبال، فروا وتركوا له مكة 3 أيام وهو مقيم فيها، أليس كان قادرا أن يغير هذا البناء على ما يريد؟ وقريش الذين فروا بالأمس وتركوه هم أيضا الذين يفرون إذا أراد أن يغير البناء؟ كان النبي قادرا، من قال أنه ليس بقادر؟ القدرة الظاهرة كانت موجودة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى مآل ذلك على قلوب الناس سينفرون. وحرص النبي عليه الصلاة والسلام على حبهم للخير وعلى بقائهم في الخير وثباتهم عليه خير عنده من تغيير بناء الكعبة، خير عنده من تغيير بناء الكعبة. كذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء ابن سلول وقال والذي نفسي بيدي ليخرجن الأعز من الأذل في غزب المصطلق، ليخرجن الأعز منها الأذل، وجاء أناس يستشيرون النبي عليه الصلاة والسلام في قتله، وابن سلول تعرفون أنه ما كانت له الحمية والمحبة في نفوس أصحابه الأنصار، بل جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله وقال يا رسول الله إن كنت ولا بد قاتلا أبي فلا تجعل غيري أقتله كي لا أغار بعد ذلك وأقتله، فأقتل يعني أقتل قاتل أبي فأقتل مؤمنا بكافر. إذن ابنه متخل عنه، الأنصار قالوا يا رسول الله لقد شرق بريقه، والله ما جئت إلى هذه البحيرة إلا وقد خرز له إلا وقد نظم له خرز التاج من أجل أن يتولى على القوم يسودونه عليهم ويتوجون عليهم، ولكن لما جئت والتف الناس حولك شرق بريقه، رجل ما له شعبية ما له أنصار بين المسلمين ما له إلا ضعاف من المنافقين الذين يستأنسون لحديثه، أليس النبي عليه الصلاة والسلام كان قادرا أن يأمر ابنه أن يضرب عنقه؟ بلى كان قادرا، لكن لماذا ترك ذلك؟ قال دعه كي لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. ومن هم هؤلاء الناس؟ هنا وقفة لابد منها، لأن بعض الناس يقول لك نحن نفعل هذا ولا نبالي بكلام أحد، لا نبالي بكلام أحد، حزبيين مبتدعة أهواء كذا كذا ما نبالي بكلامهم. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أي أناس كان يبالي بكلامهم ويحذر من كلامهم. هل تتصورون لولا أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه هل تتصورون ذلك الناس هؤلاء هم المهاجرون والأنصار؟ أبو بكر وعمر، سعد بن عبادة وسعد بن سعد بن معاذ، سيد الأوس والخزرج، سيد الأوس والخزرج، هل تتصورون هذا؟ الجواب لا. من هم هؤلاء الناس؟ هؤلاء الناس المشركون الذين إذا قيل لهم ادخلوا في الإسلام قالوا لا، محمد هناك أناس يدخلون معه في الإسلام وبعد ذلك رجع يقتلهم، احنا احسن لنا نبقى برا خلنا خارج. هم ما يفهمون ايش الذي فعله ابن سلول، ما يفهمون ايش المسوغات لقتله، لكن هم يفهمون ان اناسا امنوا، ما يفهموش انهم نافقوا، يقولون امنوا واتبعوا الى اخر قتل، فنحن نخشى ان يقع لنا ما وقع لهم فنكون خارج، احسن نكون خارج هذا الميدان. فانظروا الى النبي عليه الصلاة والسلام راعى وخشي كلام الكفار وترك حدا من حدود الله في رجل كفر وسمى الرسول ذليلا واحتقار الرسول وسبه كفر ومع ذلك ما تركه لأنه لم يأتي بكفر. قال دعني أضرب عنقه، فلم يقل إنه لا يستحق ضرب العنق، ما قال هذا، ولكن كي لا يقول الناس. إذن الذين يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يغير المنكر لأنه مستضعف، قوم ما فقه الدعوة، قوم ما عرف الدعوة. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ترك أشياء وهو قوي، خشيت ما يأتي من ورائها وما تؤول إليه الأمور. ولو نظرنا إلى السلف، ولو نظرنا إلى أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر على أمراء الجور، لعلمنا أنه من هذا الباب، لأن الخروج على أمراء الجور يجر مفسدة عظيمة على الناس. وهذا الذي صرح به شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذ ابن القيم، قال: ما خرج رجل على إمام جائر ليغير منكره فأتى بخير، أو بهذا المعنى، ما خرج رجل على إمام جائر إلا أتى بشر أعظم من الذي خرج ويريد تغييره. هذا كلام شيخ الإسلام بن تيمية مذكور في مجموع الفتاوى، والابن القيم رحمه الله كلام عظيم بهذا المعنى في إعلام الموقعين، مما يدلكم على أن السنة مضطردة ليست منسوخة في هذا الموضع. بعض الناس يقول لك هذا أيام الاستضعاف، آية السيف نسخت كل هذا، هذا ما فهمون آية السيف ولا أين تضع آية السيف. وخذ على ذلك أيضا ابن تيمية، ابن تيمية أيضا لما مر على جنود التتار وهم سكارى ومعه جنوده ومعه أصحابه، فأراد بعض أصحابه أن يضربهم، فقال دعهم، قال: فأنكرت عليه، أنكر على صاحبه الذي يضرب السكران. إخواننا اليوم الذين هم أغير من ابن تيمية وأعلم من ابن تيمية يرون أن السكوت عن مثل ذلك تضييع لأمر الله، ويرون أنه تميع للدعوة، للدعوة السلفية، تميع لدعوتهم هم، أما أين هم من الدعوة السلفية؟ عندما يقول هذا تميع للدعوة السلفية لسلفيتهم، نحن نعتبر أنها تميع لسلفيتهم هم، أما السلفية التي كان عليها أحمد بن تيمية وأحمد بن حنبل، التي كان عليها الصحابة، التي كان أخذت من دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بعيدة منهم، وهم لم يفقهوها ولم يعرفوها من أجل أن يقال من يعوها أم لا. فقال: أنكرت عليه. شوف الفقه، انظر الفقه. قال: قلت له: إن الله حرم الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، أما هؤلاء فإن الخمر تصدهم عن قتل المسلمين وظلمهم، خلهم سكارى. في المثل العام يقول لك: نوم الظالم عبادة. المثل العام يقول لك: نوم الظالم عبادة. الواحد الظالم لما ينام يستريح الناس منه. كان الليل يفصل بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين، كان الصحابة يفرحون بالليل في أول الإسلام. ليش؟ المشركين يناموا، المشركين ينامون يخف عنهم العذاب، وهم يجدون فرصة يناجون فيها ربهم. فيجيب واحد يقول لك: لا، أنا أضربه يصحى عشان يروح يقتل المسلمين. انظر الفقه، انظر هذا فقه العلماء. ليس الفقيه فقط من يعرف الخير والشر، إنما الفقيه من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. إذا تعارض الخير مع الشر، ماذا تقدم هذا على ذاك؟ هذا مشكلة، أن عندنا في زماننا قوم عندهم غيرة. أنا أعتبر هؤلاء كما سمعتم إما أنهم لا يفقهون الدعوة السلفية، وإما أنهم من فلول الجماعات التي اندثرت وضعفت شوكتها، ولما رأوا أن سيارة السنة أسرع السيارات وأقوى السيارات وأنها تسير في طريق سليم ليس بطريق وعر، فقالوا: نركب مع هذه السيارة عسى أن ندرك ما نريد من بعيد. لكن ليعلموا أن دعوة أهل السنة قائمة على التصفية والتربية، وإن ركبوا معنا من أول الفرزة بنحطهم في وسط الطريق حيث ماشي أي سيارة، بنحطهم في مكان ما حد يحملهم فيه. ليش؟ لأن دعوتنا ولله الحمد دعوة قائمة على التصفية والتمييز. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. نعم، بارك الله فيك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، قل يا رحمه الله تعالى: السؤال السادس عشر. كثير من المسلمين نسمعهم يقولون إن الله عز وجل في كل مكان. هذا القول يوافق عقيدة أهل السنة والجماعة الذي يوافق عقيدة أهل البدع. وما هي النصيحة لمن يتكلم بذلك؟ الجواب: إن كان يعتقد أن الله عز وجل بذاته في كل مكان فهو حلولي جهلي وهي فرقة ضالة يرون أن الله حل في كل شيء وأن كل شيء هو الله تعالى الله عن كفرهم وضلالهم علوا كبيرا. والله عز وجل يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح من الفرق. ويقول عز وجل: الرحمن على العرش استوى. ويقول سبحانه: يخافون ربهم من فوقهم. والناس كلهم إذا أرادوا أن يدعوا ربهم رفعوا أيديهم إلى أعلى وقلبوا أبصارهم في السماء أو نظروا في أكفهم. كل هذا يدل على أن فطر الناس على أنه عز وجل الأعلى في كل شيء. وإذا كان المسلم يقول إن الله في كل مكان ويعني بعلمه الذي أحاط به كل شيء أو سمعه الذي يسمع به كل شيء فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهذا المعنى صحيح. لكن أنصحه بترك هذا اللفظ كي لا يشتبه بالذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، والله أعلم. اشتبه ويتشبه لو يصلحونها قلم أحمر يتشبه. معلوم أن من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الفوقية لله عز وجل والعلو لله رب العالمين، وأن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، وأن الله عز وجل لا يخالط شيئا من خلقه، والأدلة على ذلك ما سمعتم كثيرة، وأكثر القرآن يدل على العلو لله عز وجل، حتى ألف جماعة من العلماء في هذا الباب رسائل مستقلة في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. لكن للأسف نسمع كثيرا من العوام اليوم، بل نسمع كثيرا ممن يعدون أنفسهم الخواص والمثقفين في أمة الإسلام، إذا سئل يقول لك الله في كل مكان. هذا قول قبيح، هذا قول قبيح عندما يقول الله في كل مكان. لكن نظرا لأن الناس يجهلون ينبغي أن نفصل وأن نعرف مقاصد الناس، لأن الأعمال بالنيات. فإذا كان يقول الله في كل مكان يعني أن الله عز وجل بذاته حل في كل شيء، هذا كلام الجهمية الحلولية، غلاة الجهمية وغلاة الصوفية والذين يعبدون كل شيء. وأولئك الرد عليهم بأدلة كثيرة، ولو كان مذهبهم صحيحا لكان الذين يعبدون الأصنام على صواب، ولكان عباد عجل السامري مصيبين في عبادتهم هذا العجل، لأنهم يقولون الله حل في كل شيء، حل في العجل وحل في اللات وحل في العزة وحل في هبل. إذن الذي يعبد اللات والعزة يعبد الله الذي حل فيه، فلماذا ينكر عليهم الأنبياء ويعدونهم مشركين ويجردون السيوف في وجوههم وهم يعملون هذه الأشياء؟ لكن الذي أنا متأكد وواثق منه أن كثيرا من المسلمين يقولون الله في كل مكان، ما هو بذاته إنما بعلمه وسمعه وبصره. وهذا المعنى صحيح وإن كان اللفظ خطأ. فلا يتعجل طالب العلم عندما يسمع رجل يقول هذه الكلمة، يقول له: ماذا تعني بأن الله في كل مكان؟ هل تقول إن الله حل في مخلوقاته؟ هل تقول إن الله عز وجل في البيارات والبلاعات والأشهاد في كل مكان؟ عندما تقول في مكان تعني هذا، أقول لك لا، تنوين أين الله؟ فقال: أنا أدري إن الله في السماء وإن الله فوق ما هو في الخلق وكذا، لكن يعني حيث نروح الله معنا وكذا. والنعم هذه المعية التي هي سواء كانت معية العامة أو الخاصة، المعية الخاصة للمؤمنين معية النصر والتأييد، والمعية العامة معية العلم والسمع والبصر، هذه الخلق كلهم. هذا المعنى صحيح، لكن تغير هذه الكلمة لكن تغير هذه الكلمة فإن هذه الكلمة شرعا لا تجوز. ليش؟ لأن فيها تشبها بأعداء الله، وقد نهينا أن نتشبه بكل مخالف ومنحرف، لأن من تشبه بقوم فهو منهم، يخشى أن يتشبه الإنسان، ويخشى أن يأنس إليك رجل من أهل البدع عندما يسمع منك هذه الكلمة فيقترب منك شيئا فشيئا وينقلك عن هذا المعنى الذي تقصده إلى المعنى الذي يريده هو، فتكون أنت قلبا وقالبا معنا. نسأل الله العفو والعافية. نعم. السؤال السابع عشر: نجد بعض المسلمين إذا مرض له مريض أو ضاع عليه مال يذهب للعرافين والكهنة ويطلب منهم علاجا لمجنون أو ليخبروه بماله أين هو ومع من هو، وأحيانا يذهبون للسحرة من أجل أن يفرقوا بين الرجل وزوجته ونحو ذلك، فهل هذا يجوز لهم شرعا؟ نرجو بيان ذلك مع ذكر الدليل الشرعي. الجواب: هذا الأمر لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعتقد أن هؤلاء يفعلون شيئا من ذلك. والضر والنفع والشفاء اضرب على كلمة هذا الأمر لا يجوز من يوم الآخر أن يعتق. الجواب: لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعتقد أن هؤلاء يفعلون شيئا من ذلك. والضر والنفع والشفاء والمرض كل ذلك بيد الله عز وجل، وهؤلاء لا ينفعون ولا يضرون ولا يعلمون الغيب، كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. وهؤلاء أفاكون ليسوا برسل، والله عز وجل يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وهؤلاء يزيغون الفتنة بين الناس بسبب قولهم: إن مالك الفلاني سرقه فلان وغير ذلك، وهذا جزاء من خالف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يخسر دينه ودنياه، والله المستعان. من المتفق عليه عند أهل الحق أن علم الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. الرسل أنفسهم لا يعلمون شيئا من الغيب إلا ما أخبرهم الله به. والنبي عليه الصلاة والسلام لو كان يعلم الغيب لماذا يخرج إلى غزوة أحد فيقتل فيها 70 من أصحابه وتكسر ثنيته الشريفة ويشد وجهه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لو كان يعلم الغيب ليش يخرج في هذا السفر الذي يكون في عاقبته ما جرى للمسلمين؟ أمور الغيب ما يعلمها إلا الله، ولكن لجهل المسلمين بدينهم وتعلق قلوبهم بدنياهم أصبح الواحد منهم يثق في هؤلاء السحرة وهؤلاء الأفاكين